أيوه صاحبه هو من إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد اتكلمت معاكم عن ضرورة تعلم الإنسان منا لما يتعلق بأشراط الساعة، لأن تعلمنا الأشراط الساعة هيفيدنا كتير جدا في كيفية التعامل معها، هيفيدنا كتير جدا في طريقة التعامل مع هذه الأشراط. طيب طيب لحظة، الصوت لو في الزوم كويس، لو الصوت في الزوم مسموع كويس يا ريت نكتب واحد في التعليقات. طيب الحمد لله. طيب صيف، وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث بين لينا ان نجاة الانسان من الفتن ومن احداث واشراط الساعة الكبرى مبناها الاساسي على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فتنة المسيح الدجال انه يخرج اليه شاب من اهل المدينة، الشاب ده يخرج علشان يشوف الدجال ويشوف يطابق بين الشخصية التي يراها امام عينيه وبين الشخصية اللي اتعلم كتير وقرأ كتير وذاكر كتير في أحداث وفتن آخر الزمان علشان يقارن بين الاتنين. فلما رأى أمام عينيه ما رأى في الكتب وفي مجالس العلم، كانت النتيجة اللي واضحة جدا البسيطة جدا، إن قال له: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة نتكلم على حقبة جديدة من الحقب أو مجموعة جديدة من الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن كونها من أشراط الساعة، وكلها متعلقة بالعلم علشان نعرف أهمية وضرورة إن الإنسان منا يزداد علما واستعدادا لأشراط الساعة والأحداث العظام اللي سبحان الله يعني الإنسان بيرى يعني بوادرها في هذا الزمان. شوفوا العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه كتير جدا، وأنا النهارده هبدأ بالعلاج قبل ما أذكر ما يتعلق بفتن أشراط الساعة المتعلقة بالعلم. شوفوا العلم هو النور، العلم هو الهداية. من غير علم لا هداية ولا نور، من غير علم ضلال وانتشار للفتن وانتشار للفتن والأزمات الكبيرة جدا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يدعونا إلى العلم ويقدم العلم على العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مشوار واحد أنا باخده علشان أروح أتعلم علم أجره كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تخيلوا هذا الكم من الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن العلم وضرورة إن الإنسان يتعلم أمور الدين. بل يصل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات إنه يقول لنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث حسنه كثير من أهل العلم، رواه ابن ماجه والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه. ويأكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة إن العلم ده لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ بالتلقي، ناخده جيل بعد جيل وطبقة بعد طبقة من العلماء. فعلشان كده حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إن إحنا نكون ملتزمين بمجالس العلم ونجلس تحت أقدام العلماء. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم وبيحثنا على ضرورة التواجد في مجالس العلم مع العلماء ومع مجالس العلم، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا ترى كل هذه الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن العلم، ليه بيتكلم فيها عن العلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هيبين لنا إن من أشراط الساعة إن الأمة هتفترق، هتفترق على 73 فرقة، والافتراق ده يؤدي إلى الاختلاف. كل واحد بيقول أنا الطريق الصحيح الموصل إلى الله، ده يقول أنا الطريق الموصل إلى الله، وده يقول أنا الطريق الموصل إلى الله. ويفاجأ الإنسان بعد كده إنه واقف في وسط الطريق، هو مش عارف الطريق ده اللي صح ولا الطريق ده اللي صح. أحد الشباب بعت لي مقطع لأحد الأطباء الزاهرة، انتشرت له مقاطع شوية الفترة اللي فاتت، وهو بيقول إن الأغاني حلال والموسيقى حلال، لا يحرم الموسيقى، لا يحرم الموسيقى إلا الوهابية. فيجي شاب النهاردة يقول إن كل العلماء أحلوا كل العلماء أحلوا الموسيقى، فطب ما هو في ناس بتقول حرام وناس بتقول حلال، وده بيدعي الإجماع وده بيدعي الإجماع. ويبدأ الشاب هنا في حالة من مرحلة إنه يتوه بقى، أنا مش عارف أعمل إيه. فالنبي قال لنا إن المخرج الوحيد والأساسي من اللي هيحصل في آخر الزمان إن الإنسان منا يتعلم العلم. النبي هيتكلم معانا على ظهور الدعاء دول يدعون الناس إلى الله في الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم دعاء على أبواب جهنم كما سيأتي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم إنه هيأتي وقت يقبض فيه العلم، أو في رواية يرفع فيه العلم. طب هيقبض العلم وينزع العلم، طب إحنا هنعمل إيه في وقت زي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا إن مع نهاية الزمان يخرج 30 كذابا، 30 كذابا، الناس دي هتطلع وتعلم الناس أمور الدين، وهم كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دجالون كذابون. طب أنا لما أعرف إن الأمور هتبقى بهذه الصورة هعمل إيه؟ ما هو المخرج الوحيد والمخرج الأساسي اللي لازم نبقى فاهمينه كويس جدا، إن المخرج الأساسي في الوقت ده هو العلم، إن احنا نتعلم. عشان كده كان ابن مسعود رضي الله عنه له كلمة جميلة قوي، كان بيقول تعلموا العلم قبل أن يرفع، تعلموا العلم قبل أن يحتاجه الواحد منكم. هيجي عليكم وقت هتحتاجوا العلم، بس في وقت لا في علماء ولا في كذا ولا في، فساعتها انتهتوه، فتعلم العلم من دلوقتي. درس النهاردة بيقول لنا إن أشراط الساعة من أخطر أشراطها هي الأشراط المتعلقة بالعلم، لأن العلم ده هو السبيل، هو الطريق اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى. فما بالكم إذا ضاع هذا العلم. تعالوا من البداية نكلم الناس ونقول لهم إحنا ليه بنتكلم أولا على ضرورة إن إحنا من دلوقت نبدأ نتعلم العلم. ليه المفترض يبقى لي شيخ أثق في دينه وخلقه وعلمه أبقى أقعد تحت رجليه أتعلم العلم؟ ليه بقى كده؟ لثلاث أسباب. السبب الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا في افتراق هيحصل في الأمة، والافتراق ده نسبة النجاة منه 1 على 73، دي نسبة النجاة. في 72% 72 فرقة هتنحرف عن الطريق، وفرقة واحدة بس هي اللي هتكون ثابتة على الطريق. متخيل علشان انت تكون من الفرقة دي انت محتاج ايه؟ محتاج علم، محتاج علم. فالنبي يقول لنا ان من أشراط الساعة سينتشر هذا الخلاف، سينتشر هذا الخلاف. ده بيقول إخوان، وده بيقول سلفي، وده بيقول تبليغ، وده بيقول مش عارف إيه، وده بيقول معتزلة، وده بيقول شيعة، وده بيقول مرجئة، وده بيقول جهمية، وده بيقول خوارج، وده بيقول تكفيريين، وكل واحد من دول بيدعي إنه هو على الحق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا ان من اشاط الساعه، وده رقم واحد معانا النهارده، حصول اختلاف كبير في الامه. الامه هتتقسم ل73 فرقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان 72 منهم في النار، هتبقى فرقه واحده بس. فبيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي، الا انا النهارده عليه انا والصحابه. ده معناه ان النجاه ان الانسان يدرس كويس جدا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس كويس جدا سيرة الصحابة رضي الله عنهم. ده معناه ان الانسان لازم يدرس سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم. النبي بيقول لنا برضه في حديث اخر، يقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وانه من يعش منكم، وده يعني من الاشراط او رقم 2 معانا النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه الاختلاف الكتير قوي بقى؟ واحد يقول لازم تكون متمسك بمذهب، واحد يقول لازم تكون متمسك بالدليل، واحد بيقول ده صح، واحد بيقول ده غلط. نعمل ايه؟ واحد بيقول الربا حلال، واحد بيقول الربا حرام، واحد بيقول الفن صح، واحد بيقول الفن غلط، واحد بيقول نخرج عن الحكام، واحد بيقول لا ده حرام ولا يجوز. هنا بيبدا الشاب يتوه، يا عيني يتوه لانه مسكين. الحل الاساسي هنا ان انت تتعلم تشوف ايه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ساعتها هترتاح. وحتى لما تختار من وسط ال 73 اختيار، لما هتختار انت هتكون مرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع زمارة راعي حط ودانه ايديه في ودانه كده علشان ما يسمعش، لما يقول ليكونن في امتي خسف ومسخ وقذف، قال ومتى هذا يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وضربت المعازف. يبقى هيطلع واحد أيا كان هو مين يقول المعازف حلال، ده كلامه تحت رجلي. ليه؟ لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث إن المعازف يترتب عليها بعد ذلك عقوبة في النار، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. يبقى هنا أنا أقول لا، أنا مش هسمع المعازف وأنا قلبي مرتاح. ليه؟ لأن أنا اخترت اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واخترت اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه في وقت الاختلاف يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمر في غاية الأهمية، إن إزاي نخرج من فتن آخر الزمان. نخرج من فتن آخر الزمان باختصار إنك تكون عالم متعلم، طول كل يوم بيعدي عليك أنت ماسك كتاب بتقرأ فيه، كل يوم بيعدي عليك انت بتسمع درس جديد لعالم من العلماء الموثوق فيهم اللي الأمة شهدت لهم بالعلم والفضل. يزيد مسألة ضرورة اهتمامنا بتعلم العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة كذابون دجالون 30، بين ايدين الساعة في 30 دجال كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم كما في حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. أنتوا هتشوفوا بعينيكم أحد الملمعين اللي بيلمعوهم يطلع على شاشة التلفزيون، والله لا يتكلم بحديث واحد صحيح عن رسول الله، وكأنه بيدور على المكذوبات والموضوعات علشان يغش الناس ويضيع الناس. تخيلين، بل لم يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كذب هذا الرجل. طيب اللي بيقعد قدامه هيكون الوضع إيه؟ هينحرف، هيضل، هيضيع. فده الأمر الثالث اللي يدفعنا لتعلم العلم من دلوقت، إن إحنا نتعلم العلم. لما نتعلم العلم ليه؟ هؤلاء الكذابون أول ما يطلعوا على شاشة الفضائيات على طول أعرف إن الراجل ده كذاب دجال. واحد منهم طالع بيتكلم عن الاختلاط وإن الاختلاط بين الأولاد والبنات حلال، حتى قال بالنص كده. إيه المشكلة إن موظف وموظفة قاعدين في أوضة قافلين على نفسهم وبيشتغلوا، إيه المشكلة يعني؟ وقام قايل وقافلين على نفسهم الشقة كمان. ثبت في صحيح البخاري بيقول كده، ثبت في صحيح البخاري أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك اهو ادي الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال قاعدين والنساء في اناء واحد، والرجال والنساء الستات من شماره كده، وبيتوضوا بيتوضوا مع بعض. يبقى اذا النبي ما قالهمش ده غلط ولا ده حرام ولا ده، مع ان هذا الكذاب الدجال لو رجع لصحيح البخاري وفتح صحيح البخاري وقرا الحديث هيجد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع اهله. يعني انا بتوضى مع مراتي، ايه المشكله؟ مش بتوضى مع مرات جاري او الراجل اللي ساكن قدامي. فشوف لما يطلع دجال زي ده او كذاب زي ده فيكذب على رسول الله ويكذب على دين الله عز وجل، اللي عنده علم بيبص يلمح من بدايه الكلام او ده واحد من الدجالين الثلاثين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. واحد بيبيح للناس، واحد بيبيح للناس ان هم يشربوا الخمر اذا كانت مصنوعه من غير العنب. طب يا كذاب يا دجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما اسكر فهو خمر وهو حرام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في كلام عمر لما قال الخمر ما خمر العقل؟ فالانسان اللي عنده العلم اول ما بيبص ويسمع امثال هؤلاء على طول بيعرف ده من الدجالين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم في اخر الزمان. واحد من هؤلاء الدجاجله طالع بيقول احنا هنسن قانون ان المراه في الميراث تاخد زي الرجل، واحنا مش هنلغي ايه الميراث للذكر مستحب للانثيين، لا اقراوها في المساجد عادي خالص، احنا هتفضل في المصحف. ولكن نعطلها في الحقيقه. أول ما هسمع ده وأنا دارس وعالم وفهم ده من الدجالين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم. هنا الإنسان منا تلاقيه سبحان الله لما تعلم العلم ينجو بقى من أمثال هؤلاء. وبخاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن مع نهاية الزمان سيكون هناك أئمة وولاة. النبي قال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، وده السبب الرابع اللي يخلينا نتعلم العلم. ليه؟ إن النبي قال إن في أئمة وولاة وناس هتظهر، الناس دي يستنون بغير السنة ويهتدون بغير الهدي، وهيبدأوا يشوشوا على الناس سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هيحصل عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا في دين الله سبحانه وتعالى، فيؤخرون الصلاة عن أوقاتها ويفعلون أفعال لا يرضاها الله عز وجل. ساعتها اللي عنده العلم هيبقى عارف كيف يتعامل مع هؤلاء. شوفوا الأسباب دي كلها وغيرها تخلينا نقول إن النبي لما اتكلم على نهاية الزمان ونزع العلم، أنا محتاج إن أنا أتعلم، أحتاج من دلوقت إن أنا أتعلم العلم علشان أحمي نفسي من فتن آخر الزمان المتعلقة بقبض العلم. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم، وده السبب رقم 5 معانا النهاردة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن هيجي وقت من الأوقات العلماء يقبضوا يموتوا. طيب الناس هتعرف دينها منين؟ فيتخذ الناس رؤوسا جهلاء، هيتخذ الناس رؤوسا جهلاء. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا النبي بيتكلم معانا على علامة جديدة من علامات القيامة، كثرة موت العلماء. إخواننا يعني إحنا العام الماضي ده والعام اللي إحنا فيه مات حوالي 30 شيخ من شيوخي الذين قرأت عليهم وسمعت عليهم وكانوا من أعلى أهل الأرض إسنادا، شيخنا الشيخ فضل الرحمن السلفي الهندي، وهذا كان من أعلى أهل الأرض إسنادا رحمة الله عليه رحمة واسعة. مات السنة اللي فاتت، مات من كم شهر، شيخنا الشيخ أبو البيان حماد وكان أيضا من نفس درجة الشيخ فضل الرحمن السلفي، مات من كم شهر. كم المشايخ اللي ماتوا كم سنة اللي فاتوا دول، حاجة فعلا والله العظيم تذبح الإنسان ذبحا. أنا لا أتخيل شكل الأرض مع قبض العلماء، يقبض العلماء، يقبض الأكابر، يقبض أهل الفضل. إذا قبض هؤلاء الناس تدور على حد يفتيها في دين الله، فيدوروا على حد، فلما يدوروا على حد يدوروا على شيخ فيسبوكي وعلى شيخ سوشيال ميديا. الشيخ السوشيال ميديا ده اللي هو حافظ آية من كتاب الله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ويطلع يعمل كده. والناس تتأثر قوي بالقراءة. ده بقى شيخ الإسلام، ده بقى العالم، ده بقى الجهبذ. ونفاجأ بعد ذلك إن لما يجي يتسأل في نواقض الوضوء لا يعرف، يتسأل في نواقض الوضوء لا يعرف. وده عند ناس كتير جدا، هو ده الشيخ وهو ده العالم، بقت كارثة. وهذه أيضا من الأشياء اللي تدفعنا دفع إن إحنا نتعلم العلم من دلوقت مع من تبقى من علمائنا ومشايخنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أحدهم والله رأيته بعيني كاتب كده على صفحة الفيسبوك بتاعته: من أراد إجازة في القرآن فليأتنا. والله العظيم كما ذكرت لك، كما أذكر لكم الآن، من أراد إجازة في قراءة القرآن فليأتنا. ماشي، فاستدعيته قعدت معاه وطلعت له متن الجزرية اللي هو أبسط شيء عند ألف باء للمتعلمين قرآن، متن تحفة الأطفال والجزرية. وقلت له اقرأ لي الجزرية يا ابني، أقسم لكم بالله ما بيعرف يقرأها، والله ما بيعرف يقرأها. ونفاجأ إن ده هو ده الشيخ الفيسبوكي المتصدر لناس كتير جدا. وهؤلاء هم الذين بقى يضلون الناس. ليه؟ احنا التمسنا العلم عند الأصغر. تلاقي شاب حفظ آيات معينة بيقلد فيها الشيخ من المشايخ، والشيخ ده صوته طيب، خلاص يا جماعة هذا قارئنا وده إمامنا، هذا إمامنا. ونجيب الشاب ده، تعالى يا ابني صلي بينا، ولكن عايزينك تقرأ مثلا من بقرة من آل عمران. هو لا يجيد قراءة القرآن، والله والله زي ما بقول لكم كده لا يجيد قراءة القرآن. ليه يا ابني؟ ده بقى من أشراط الساعة إن إحنا لما نيجي نلتمس العلم نلتمسه عند الأصاغر. لا لا لا، المعنى ده يخلينا نعرف كويس جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في أكابركم. إن إحنا لما نيجي نطلب العلم، نطلب العلم عند الأكابر، نطلب العلم عن من أجازه العلماء، ده يحق له إنه يعلم الناس ويدرس الناس. والله يا أخوانا يعني أنا مش عارف أقول إيه، يعني هل أتكلم بهذا الكلام أم لا أتكلم، ولكن أنا هذكر موقف علشان أبين لكم العلماء كيف ينظرون. أنا عملت مجلس تحديث وجيز فيه ناس بكتاب الشمائل للإمام الترمذي. الحمد لله أنا قرأت كتاب الشمائل وسمعته على أكثر من 60 شيخ، ومعي في هذا الكتاب بفضل الله أسانيد كثيرة جدا، اللهم لك الحمد. فلما أحد مشايخنا وجد الإعلان ندعوكم المجلس حديثي نقرأ في شمائل الترمذي على شيخ فلان الفلاني بسند متصل إلى رسول الله، ويأخذ من يحضر إجازة بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اتصل علي أحد مشايخنا قال لي: أنت عندك كم سنة؟ قلت له: أنا عندي 40 سنة. قال لي: طب خلاص يجوز لك أن تحدث الآن. شخص لقيته طالع بيقول: أنا عامل مجلس حديثي، لما كلمت وتواصلت معاه أنت سمعت هذا الكتاب على من ودرسته على إيد مين، فحسيت من كلامه أنه صوته بسيط خالص. فأنا بسأله: أنت عندك كم سنة يا ابني؟ قال لي: أنا بفضل الله عندي 13 سنة وأجيز بسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 سنة أنا شيخي أنكر علي وأنا عندي 40 سنة، أنكر علي إن أنا أعمل مجلس تحديث. وقال لي: طالما تجاوزت 40 خلاص ممكن تقعد. 13 سنة والشيخ المحدث الفاضل الورع يلتمس العلم عند الأصاغر، يلتمس العلم عند الأصاغر. فهنا النبي بيدينا علامة من علامات الساعة وبيقول لنا لا، المنهج المفترض يكون ماشي بالطريقة دي، ما نلتمسش العلم عند الأصاغر، إنما نلتمس العلم عند الأكابر من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على المعنى ده، إن مش كل حد صوته حلو في القرآن يبقى شيخ ويبقى عالم وأروح أطلب العلم عنده. النبي قال لنا إن دي من علامات الساعة، يجي لنا شاب صغير في السن 17 18 سنة صوته حلو حافظ آيات من جزء عام وهو ده إمام الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن ينشأ نشأ يتخذون القرآن مزامير يقدموه الناس ليس بأعلمهم ولا أفقههم وإنما ليغني بهم. ده أصبح يا جماعة أنتوا مش شايفين الفيسبوك دلوقتي وضعه إزاي؟ مش شايفين وسائل التواصل بأوضاعها إزاي النهاردة؟ علشان صوته حلو، لا ده كان مغني، والله كان مغني وطبعا صوته حلو ما شاء الله، ويطلع بقى يقول لهم أنا هقرأ لكم شوية قرآن، والله لا يعرف الفرق ما بين الإخفاء والغنة ولا يعرف الفرق بين المد المتصل والمد المنفصل، وده يصبح إمام لناس كتير. وبعد ذلك يأتي الضلال من هنا، يأتي الضلال من هنا. ليه؟ التمسنا العلم عند الأصغر. من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأمور الخطيرة قوي، ودي من الأمور الخطيرة جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من اقتراب الساعة، من الأدلة على اقتراب الساعة، يفتح القول. يبقى الكلام حلو قوي وطالع بيتكلم عشان التلفزيون حاجة جميلة قوي قوي، ويخزن العمل. ودي كارثة كبيرة، هم بيتعلموا عشان يتكلموا مش علشان يعملوا، ودي احنا نقف معاها وقفة دلوقتي. قال ويقرأ الناس المثنى. قالوا يا رسول الله وما المثنى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما استكتبه الناس سوى كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي يقول إن هيجوا عليك وقت من الأوقات بعد ما المفترض يكون انشغال الناس بكتاب الله علما وتعليما، انشغال الناس بسنة رسول الله علما وتعليما، هتلاقوا انشغال الناس بروايات، بكتب طاقة، بكتب تنمية البشرية، كتب روايات. ويصبح النهاردة لو جبنا مكتبة فيها كتاب الله عز وجل والكتب الشرعية ومكتبة جنبها للروايات، شوفوا قدر المبيعات هنا وقدر المبيعات هنا، وشوفوا الإقبال على الروايات وشوفوا الإقبال على العلم الشرعي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا إن مع اقتراب الساعة سيهمل الناس مصدر الهداية، مصدر العلم، الوحي، القرآن، السنة. يروحوا فين؟ يروحوا للمثنى. إيه المثنى دي يا رسول الله؟ قال ما استكتب الناس سوى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الناس هتكتب كتب، الكتب دي لا علاقة لها بالعلم الشرعي. هنا الناس بيستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سابوا العلم الشرعي وراحوا على علوم يدفعوا فيها آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة في دورات متعلقة بالطاقة، آلاف مؤلفة في الدورات يقول لك هي دورة في علم النفس البشري. أيوة جميل، ما عنديش مشكلة في علم النفس البشري، ولكن ما تاخدهاش غير بعد ما تتعلم العلم الشرعي. ليه؟ لأن أنا واحد زميلي عنده وسواس راح لدكتور نفسي واثنين وثلاثة، قال له يا ابني روح اتعرف على بنت زميلتك في الجامعة وحبوا بعض واشغل وقتك معاه. هي دي دورات العلم النفسي؟ دورات العلم هي دي اللي أنفق فيها الأموال وأترك العلم الشرعي؟ لا، أنا أترك العلم الشرعي وأروح هنا؟ لا طبعا، أنا أتعلم العلم الشرعي الأول. ويفاجأ النهاردة الناس بتصورات غريبة، تصورات غريبة، تصورات عجيبة فيما يسمى بعلوم الطاقة. والكذبة الكبيرة في زماننا كذبة علوم التنمية البشرية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الناس هتلتفت قوي لهذا الجانب، مع إن المفترض تلتفت لجانب العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا سبب آخر من الأسباب اللي من خلالها نقول ضرورة تعلم العلم في زماننا ده، وبخاصة بعد ما رأينا إن أغلب أشراط الساعة ظهر. النبي يتكلم معانا وهو بيتكلم معانا على قضية قبض العلم، أنا لمحت ملمع عجيب جدا. ولما رجعت الكلام العلماء وجدت أن سبحان الله ما وقع في قلبي هو اللي كتبه العلماء قبل ذلك. اسمعوا معايا للحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويكثر الهرج. قيل لهم الهرج؟ قال القتل. النبي بيقول ان بين ايدين الساعه العلم يترفع ينزل الجهل ويستقر عند الناس فيكثر القتل. القتل اللي احنا شايفينه كل يوم في الشارع، القتل اللي احنا شايفينه كل يوم في الشارع، ولد راجع من الدرس ماسك تليفونه بيكلم والدته، يطلع عليه اتنين يقولوا له هات التليفون، يرفض يضربوه بمطوه يموتوه. ان ولد علشان بيحب بنته ورفضت الارتباط بيه ذبحها قدام الجامعه قدام الطلبه. ان زوج يضرب زوجته 24 طعنه في الشارع قدام الناس فتقتل. ان الاخ يقتل اخوه والزوجه تقتل زوجها علشان عاشقها. الواحد يسمع الكلام ده فيقول لاحظوا معايا ان النبي قال يرفع العلم وينزل الجهل، اول ما نزل الجهل ايه اللي حصل؟ يظهر القتل. في حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتظهر الفتن. لاحظوا معايا ان قبض العلم بياتي معاه ظهور فتن، قبض العلم بيجي معاه ظهور والعياذ بالله قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه يرفع العلم ويظهر الجهل، يفشو الزنا ويشرب الخمر. هو النبي عايز يقول لنا ان الثلاث احاديث دول عايز يقول لنا ان بين ايدين الساعه العلم هيزول او هيقبض او هيقل، فلما هيقل تظهر قدامه القتل، يظهر قدامه القتل، يظهر قدامه الفتن، يظهر قدامه شرب الخمر، يظهر قدامه الزنا. علشان كده المستعمر الغربي لما كان بينزل على بلاد المسلمين اول حاجه كان بيعملها يذبح العلماء، اول حاجه يعملها يحرق المكتبات او يسرقها اذا كانت مكتبات مهمه. اغلب تراث المسلمين في البلاد الغربيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه ان مع يعني قرب الساعه واشراط الساعه مع اشراط الساعه تلاقي العلم بيقبض فيظهر امامه كل ده. عشان كده احنا والله الكلام ده كلام واحد والله العظيم بيحب البلد دي حب ما بعد حب، وبيحب كل بلد المسلمين، ولكن طبعا حبي لبلدي اكبر بكثير. طبعا انا عايز اقول لكل القائمين على البلاد رؤساء وامراء وملوك، القضاء على ظواهر شرب الخمور وظهور الزنا، القضاء على انتشار القتل، القضاء على السلوكيات المرفوضة اللي بدأت تنتشر في بلاد المسلمين وما كناش عارفينها قبل كده ولا كنا بنراها. حل الوحيد أن يمكن للعلماء في الأرض، حل الوحيد أن تتسع مساحة تعليم الناس الدين داخل المحطات التلفزيونية، أنه يمكن فعلا للعلماء والدعاء والمشايخ. يوم ما بيحصل ده والعلم بينتشر والله لا نرى إلا الأمن والأمان، لا نرى والله إلا الاستقرار. طول ما العلم موجود، طول ما الاستقرار موجود، العلم لما يعني بيطفئ نوره بتكون النتيجة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الهرج، تظهر الفتن، يشرب الخمر، يفشو الزنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. من أشراط الساعة أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها بين لينا أن يعني العلم احنا بنتعلمه أولا علشان نعمل بيه. يعني شوفوا الخلفية اللي في ظهري دي، الخلفية اللي في ظهري دي حج عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى. اللي انت بتقرأه في الكتب دي انت بتعمل بيه ولا لا؟ سيدنا النبي قال لنا ان مع أشراط الساعة يظهر القول ويخزن العمل. ايه الكلام ده بقى؟ ايه يظهر القول ويخزن العمل ده؟ قال لك ان العلم هيبقى موجود في بطون الكتب، والكتب موجودة بين ايدين الناس، ولكن قليل من يعمل بما فيها، قليل من يعمل بما فيها. عشان كده قال لنا صلى الله عليه وسلم ان من أشراط الساعة ان يفتح القول ويخزن العمل. يفتح القول كلامه جميل قوي ما شاء الله، ولكن عند العمل صفر صفر. وكأنهم هياخدوا العلم ده علشان الشهرة، علشان لايكات اكتر. ده دي مجموعة اخرى بقى من المجموعات اللي انا ما اتكلمتش عليها، هي مجموعة بقى بتطلع على الفيسبوك شايفة ما شاء الله هو فشل ان يكون شاب كده روش والبنات ملفوفة حواليه في النادي ولا في الشارع، فقال لك بس اللي بيجيب النهارده البنات لحد عندي ويخليهم يجروا ورايا ان انا اتكلم عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فيطلع يتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى وهو لسانه حلو، لسانه جميل قوي. فعشرات ومئات البنات تكلموا ونسمع بقى، يعني نسمع بقى يعني الكلام حلو ولكن عند الفعل مفيش. واحد طالع بيتكلم من هؤلاء كان يقول ايه، يقول إيه طب احنا عندنا ايه المشكله، هو اخ طيب، هو اخ طيب يعني احسابه انه طيب بس محتاج يتعلم. طالع يقول بص مش قادر صوم رمضان، صوم لحد الظهر. هو ايه صوم لحد الظهر دي؟ بتتكلم زي يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه خدوا بالكم، ربنا نزل لكم العلم عشان تعملوا بيه مش علشان تتكلموا بيه. احنا مشكلتنا في زماننا ان الكلام بقى هو الاصل مش العمل هو الاصل. من اشراط الساعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها ان سيظهر القلم. وسبحان الله انا وقفت مع الحديث ده كتير قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه فشو التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره، وقطع الارحام، وشهاده الزور، وكتمان شهاده الحق، وظهور القلم. انا قعدت اقول يا ربي ايه بقى قصه ظهور القلم ده، ظهور القلم دي. بحثت عن اقوال العلماء في القضيه دي، قالك ظهور القلم ظهور المطابع، انتشار الكتب، كتب منتشره في كل مكان، ولكن من يقرا ومن قرا من يعمل؟ صحيح والله، صحيح والله. فالكتب تلاقي عنده مكتبه 20 اوضه في الفيلا بتاعته. يا ابني انت بتقرا ده؟ لا. طب انت بتعمل بعشر معشار ده؟ لا. فينتشر، تنتشر الكتب وتنتشر الطبعات وتنتشر مئات وعشرات والاف المجلدات، ولكن للاسف مع هذا الظهور يقل، تقل القراءه ويقل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا من خلال الاشراط دي كلها، خدوا بالكم، خدوا بالكم، لازم تتعلموا العلم، ولازم تجتهدوا ان انتم تعلموا العلم ده على ايد الاكابر، على ايد اهل الفضل، على ايد الناس اللي الامه مجمعه على تقديمهم في العلم. من اشراط الساعه المتعلقه بالعلم ايضا حديث رهيب جدا جدا، ان بين يدي الساعه هينتشر شباب محب للدين قوي جدا، ومن حبه للدين هيجيب الكتاب ده ويبدا يقرا فيه. الكتاب ده ايه؟ شرح مسلم للإمام النووي. هاتوا لنا الكتاب ده، وده كتاب بالتفسير، هاتوا لنا الكتب دي كلها. طيب ايوه الكتب ما شاء الله موجوده، هتتعلم ازاي بقى؟ لا انا هقرا انا. ايوه هتقرا ازاي؟ ايوه انا هقرا في الكتب وانا صغير. ايوه العلم ده محتاج انك تتعلمه على ايد شيخ. لا لا لا لا، لا شيخ ولا بتاع، هم رجال ونحن رجال، لا هم عقول ولنا عقول. يا ابني لازم يعني من كان استاذه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. يا ابني انتبه، لا لا لا احنا هاتوا لنا بس الكتب، فيتعلم العلم ويقرا ويقرا ويتعلم من خلال الكتب، فيضل، يضل نفسه ويضل غيره، وللاسف للاسف يضيع. قال صلى الله عليه وسلم هلاك امتي في اخر زمان، الامه تهلك. هلاك امتي في ايه بقى يا رسول الله؟ قال في القران واللبن. طبعا قصة اللبن ان الناس هتطلع تهتم قوي بالمواشي بتاعتها والدواب بتاعتها والكلام ده، فتترك الصلاة فتضيع الدين. طب قالوا بقى ايه بقى في القرآن؟ هو القرآن ممكن يكون سبب للضلال؟ قالك لا، اللي قرأ القرآن هو اللي عنده مشكلة. قال اقوام، قالوا يا رسول الله فما ضلال الأمة في القرآن او ما هلاك الأمة في القرآن؟ قال اقوام يتأولون القرآن على غير تأويل. قاعد يقرأ في كتاب لوحده، مفيش شيخ، مفيش معلم، مفيش استاذ يجلس تحت قدمه يتعلم منه العلم، اعتمد على الكتاب فأول القرآن على غير تأويله فضلوا واضلوا. موجود يا بالهبل ما اكثرهم. ده كله نشأ منين؟ ده كله ظهر ازاي؟ ده كله ظهر ونشأ بسبب انه ما عادش تحت رجل شيخ. ما عرفش ازاي تكون عندنا حاجة اسمها المنهجية العلمية علشان اكون فعلا انسان نافع للناس بهذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معانا عن الاشراط المتعلقة بالساعة بيدينا تصور منهجي ازاي اتعلم العلم؟ فقال لنا ان العلم يكون على ايد العلماء، ايد العلماء الراسخين في العلم، مش على ايد الاصاغر في مجالس العلم، مش على الكتب. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معانا وبيوضح لينا قد ايه احنا محتاجين للعلم؟ كل هذه الاشراط المتعلقه بالساعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها بتدفعنا دفعا ان لازم كل فتره اخد دوره في العقيده، اعرف عقيدتي الصحيحه، علشان لما يطلع لينا كذابون دجالون هؤلاء يحاولوا يشوشوا على عقائد الناس، لا انا هقف. واحد يطلع يقول لي اه منسقق هلع يصفو، قولها 1111 مره، ويتبين بعد ذلك ان هذه اقوال يقولها السحره ويستخدمها السحره، يبقى لما حد يقول لي كده ما حدش هيضحك عليا، لان انا بفضل الله تبارك وتعالى انا قارئ وفاهم. معقول حد يستبدل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر باه منسقق حلع يصو؟ فين العقل؟ فين العقل؟ اذا الانسان منا محتاج يتعلم علم من وقت للتاني، اخد دوره في العقيده، الكتاب من كتب السلف الصالح، اصول السنه للامام احمد، شرح السنه للموزني، وغيرها من الكتب النافعه من كتب الاعتقاد. اقرا هذه الكتب، اتعلمها على ايد شيخ. احنا ما عادش لينا حجه امام الله عز وجل. النت الان عليه كميات اشرطه لعلماء ومشايخ مشهود لهم بالعلم والفضل لا حصر لها. اخش اتعلم بعض المسائل الفقهيه، اتعلم دوره في الفقه، أتعلم دورة في الفقه، كيف أعبد الله سبحانه وتعالى؟ أخش أخذ دورة فيما يتعلق بأشراط الساعة، ليه؟ علشان أعرف كيف أتعامل مع هذه الأشراط. طول ما إحنا ماشيين في الدورة، هبين ليكم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيذكر لنا الأشراط بيدينا العلاج، وكانوا بيقول لنا حاولوا بقدر المستطاع، الساعة لا تقوم عليكم. طول ما أنتم بتهتموا بالعلم ونشر العلم وتعليم الناس هيفرق كتير جدا. أنا بقول الكلام ده مش علشان أنت تتعلمه بس أو حضرتك تتعلمه بس، لا، أنا بقول الكلام ده علشان إحنا بعد ما نتعلم لازم نعلم، لازم ينتشر العلم ده بين الناس، لازم العلم الشرعي ينتشر بين الناس، ده اللي إحنا محتاجينه. إذا فعلا كنا مهتمين في زماننا بتعلم العلم بطريقته الصحيحة، ثم بعد ذلك نتقن هذا العلم، ثم نعمل بهذا العلم، فإحنا محتاجين إحنا ندعو الناس لتعلم هذا العلم الشرعي. وبعدها هتكون النتيجة ان احنا بنغير من مجتمعنا، بنغير من شكل امتنا، بنغير فعلا، بناخد بايد الناس من الضلال الى القرب من الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويجعلنا اياكم من السامعين القول فاتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.